إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صبين مستوى. إن شاء الله الآيات في الركعتين التانيين في السورة الثانية في سورة المتقين في الجنة إن شاء الله. في جنات وعيون. الحمد لله رب العالمين، وصحبه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى أن القائلين سيدنا يوسف لما ألقي على أبيه إيه اللي حصل وفاجئ أنا الله يستعين رد إليه دول رد إليه ربنا اللي رد إيه بطل وجعل القائلين سيدنا يوسف إيه وسيلة وكذلك رمضان شهر مبارك وسيلة لمغفرة الذنوب وسيلة لاستلاف كلمة الفضل على تكون هذه الليلة اللهم اجعلنا من عتقائك من دراسة هذه الليلة اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كان هذا دعاء النبي لما سألت السيدة عائشة يا رسول الله لو كانت ليلة الفضل يعني انا تحررت فليه ليلة الفضل يعني ماذا اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وفي الرواية الثانية يعني الله يفعل وده يعني في شوال الكفر يعني في صحيح الآخر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وقلنا في كده فرقنا تفسير بسيط على سبيل المثال يعني الفرق ما بين العفو وما بين ايه المغفرة المغفرة تأتي يوم القيامة هذا العفو يأتي يوم القيامة أمامه عز وجل والله سبحانه وتعالى يذكره بهذه النعمة التي رزقه إياها في الدنيا ويعدل عليه النعم ثم يذكره بانجلاته بكل شيء ماذا فيه من الذنوب والمعاصي ويقر العبد للذنوب والمعاصي لا خلاص ما فيش عنده حيلة ما فيش عنده أي شيء مقر ويقول لربنا هذا الكلام وكل يوم خلي بالك شوف رحمة الله يبدو الله لقد سترتها عليك في الدنيا وانا الان اغفرها لك شوف العبر ده في ايه في المغفره في المغفره يا اخوانا يكون هذا حال العبد المؤمن يوم القيامه ان الله سبحانه وتعالى قد ستره في الدنيا من خلال بسبب هذه الذنوب والمعاصي ومع ذلك ستره الله وهو يوم القيامه لا يظلم عباد العالمين الله عز وجل لا يظلمه يستره ايضا ستره في الدنيا شوف بقى المحو والعكس هذه صورة أخرى صورة جميلة أخرى في محو الذنوب العفو هو إيه؟ إن أصلا يكون عسى الذنوب وعسى المعاصي وأنت في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يمسح حالك مش هتبقى موجودة في السجدات أصلا يعني لو جيت يوم القيامة وشاف السجدات بتاعتك دي ما تبقاش فيها إيه؟ فيها الذنوب والمعاصي لماذا جئت في ليلة أو في العرش الواسط من هذه العرش وقلت من سبع قالت سيدة عائشة حينما وصاها النبي بهذا الدعاء وقلت اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ريت ما تقول فاعف عنا تبقى صيغة جماعية حتى لو في ملك ملائكة ممكن الملائكة جنبك دلوقتي ملائكة مش واقف نزلت الأرض تعبد الله معك ده غير كمان الملائكة السياحين أو السياحون في الأرض يحضرون مجالس الذكر ويبلغون الله عز وجل ذلك حتى أن آخرهم أو واحد منهم بص العظمة يا إخوانا عظمة الله عز وجل واحد منهم الملائكة تقول لله عز وجل إنه لم يحضر من أجل الأرض ده كان له حاجة ثانية كان جاي كده يعني مستني واحد بدل ما استناه بره الناس قال احنا كنا المفروض نمشي سوا يلا بنصلي العشاء فنزل مجبر لسلام مجبر او اي ظرف ثاني اي ظرف اخر سبحان الله انظر الله عز وجل يقول لي لا يشقى جليل لا يشقى من جليل يعني حتى هذا الذي لم يات لله عز وجل كان له نصيب في مغفره الله عز وجل عظمه ولسه الفضل بالله عليه سعد الله الإحسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو فهو يراه خليه يرافع دائما على الله لا يرافع على المعصية قلت لينا في فرصة إن ربنا يعطيك فرصة للمرض ضمن لا نضمن لكن في توفيق من الله عز وجل بالتالي الذي رزقه الله التوفيق هيأتي ذلك في حياته حتى بعد رمضان عايز تعرف ربنا قبل عملك ولا لا فانت الله عز وجل وانت من عباد الله عز وجل. ان كان عملك الحسن ترتفع عن عملك الثاني والله بلغت منزله الملائكه بل اعلى منه بادله من الكتاب والسنه. ولكن اننا هذا العمل وقلب العمل السيء على العمل الحسن اعوذ بالله كنت دون هذه المنزله. طبعا هنقول المنزله في الاخر ان شاء الله إن شاء الله هنبدأ في سورة الجنين. أول الآيات مضمونها القرآن الكريم تنزيل الله العزيز الحكيم، ثم آيات أخرى تتكلم عن العذاب الأليم لمن يسمع آيات الله ثم يصر على ضلاله مستكبرا، وكذلك ما جاء من عند الله هو الهدى، وأيضا الله سخر للناس ما في السماوات وما في الأرض فضلا منهم لعلهم يشكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

لو ما تعطل الفكر دلوقتي